الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب المرأة تتصدق من مال زوجها بإذنه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر ولزوجها مثل ذلك، لا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا، له بما كسب ولها بما أنفقت. قال العلماء في تعليقهم على هذا الحديث: وهذا في قدر يسير يعلم به رضا المالك في العادة ولا يضر، فإن زاد عن المتعارف عليه وحصل من ورائه ضرر لم يجز ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن أي العامل على جمع الصدقات وتصريفها في مصارفها بشرط أن يكون أمينا في أخذه وعطائه، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا.